بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثاني من باب الأذان من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. أخذنا بالأمس مقدمة، علمنا فضائل المؤذنين وما ورد في ذلك من الفضل. يناقش أهل العلم هنا مسألة من المسائل المتعلقة بذلك، وهي مسألة أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام بالناس في الصلاة. المؤذن علمنا ما جاءت فيه من الفضائل، إن حقق هذا الأذان وقام به قياما شرعيا على وفق السنة. الإمام الذي يصلي بالناس، ما هي الفضائل التي وردت في شأنه؟ من يذكر الحديث الذي ذكرناه، ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والحديث صححه الإمام الألباني. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. هذا يدل على شرف الإمامة. وأيضا هناك دليل قوي في هذه المسألة يدل على شرف وفضيلة الإمامة. فما هو هذا الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له الإمامة، ولم يعلم أنه أذن ولو مرة في العمر. قالوا فهذا يدل أن الإمامة أفضل، ولو كان الأذان أفضل لاختاره الله لنبيه. هذا واضح يا موسى. طيب، واختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الإمامة أفضل، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له ذلك ولم يختار له الأذان، ولهذا تولى النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة بنفسه، وكذلك تولاها الخلفاء الراشدون من بعده، ولا يعلم عن أحد منهم أنه أذن. وقال بهذا القول الإمام أحمد في رواية. القول الثاني أن الأذان أفضل، وقال بهذا الشافعية، وهو رواية عن بعض الحنابلة، واستدلوا بما تقدم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الحديث خرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني وقد تقدم. قالوا: وجه الشاهد من الحديث أن الأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد، فهذا يدل أن الأذان أفضل. قالوا: وأما التعليل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤذن، قالوا: لضيق وقته. وكذلك الخلفاء لم يؤذن واحد منهم لانشغاله وضيق بالخلافة وإمامة المسلمين. ومما استدلوا به أيضا أن الأذان أفضل ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. ما حال هذا الأثر؟ قال إبراهيم: ضعيف. فما حاله؟ هذا الأثر رواه البيهقي في سننه بإسناد صحيح، والذي يظهر أن الراجح هو أن الإمام أفضل، كون هذا الأمر اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه. وأما أن يقال لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لانشغاله، هذه أعمال صالحة وطاعات وقربات واستباق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على أفعال الخير وعلى المبادرة لأعلى الفضائل، فهذا يدل أن فضيلة الإمامة ومنزل ذلك أفضل من أعلى وأجل وأفضل من منزلة الأذان، ولأن الإمامة قد أمر الشرع بأن لا يتولاها إلا من كان حافظا عالما فقيها وغير ذلك، بخلاف الأذان لا يشترط له أن يكون حافظا للقرآن. الإمامة لو حضر جماعة فإنه لزاما أن يقدم صاحب القرآن، هكذا رغب الشرع، بخلاف الأذان لم يأتي ما يدل على أنه يجب تقديم المؤذن الذي يحفظ القرآن على غيره، وإنما الشرط في المؤذن أن يكون أذانه على السنة. فالخلاصة أن الإمامة أفضل وكله خير وكله قد جاء فيه فضائل، وإنما كما تعلمون الأعمال تتفاضل، ولهذا فإن العلماء يذكرون بعض الفضائل ليبينوا الفضل الذي هو أعلى من غيره، وإنما هو من باب الأفضل، أيهم الأفضل، هكذا يناقش العلماء لهذا السبب، وإلا فكله خير. فمن كان حافظا للقرآن مجودا وعالما بأحكام الصلاة وما إلى ذلك فهذا الأنسب في حقه أن يكون إماما، وأما إن لم يكن كذلك وليس عنده انشغال بالعلم والقرآن وما إلى ذلك من علوم القرآن فيكون مؤذنا. وأما ما جاء عن عمر أنه قال لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت، هذا لا يدل على أفضلية الأذان على الإمامة، فليس فيه بيان ذلك، وإنما لعلم الصحابة بما يناله المؤذن من فضائل تمنى لو كان متفرغا للأذان مع إضافة لما هو عليه من الخلافة. طيب نقرأ حديث أنس، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فقوله أمر بلال هذا نائب فاعل، لماذا لم يذكر هنا الفاعل؟ للعلم به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في زمن تشريع، لأن بعضهم يقول هذا موقوف على أنس، لكن الصحيح أنه أمر أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هذا موقوف أو شبيه بالموقوف. وقوله يشفع أي يجعل الأذان مثنى مثنى، والإقامة يجعلها وترا أي فردا. أنس بن مالك الأنصاري صحابي الحديث تقدمت معنا ترجمته، أبو من هو؟ أحسنت، أبو حمزة. من أين هو؟ أنصاري نجاري خزرجي. وأنس بن مالك في الصحابة اثنان، أنس بن مالك هذا الأنصاري أبو حمزة، والثاني من هو؟ أنس بن مالك الكعبي. أبو من؟ نعم، من يجيب؟ أبو أمية القشيري. ومن باب الفائدة، أنس بن مالك من الرواة ثلاثة أيضا، الأول أنس بن مالك الأصبحي، هل هو والد مالك؟ قد يكون. الثاني أنس بن مالك الكوفي. الثالث أنس بن مالك الصيرفي. وما حالهم؟ مجهولون الثلاثة. وأما بلال ابن رباح الصحابي الجليل فمن أين هو يا عبد الله؟ أحسنت، من الحبشة. ينبغي على أهل الحبشة أن يضبطوا تراجم الصحابة الذين يعدون من الحبشة الذين وفدوا على رسول الله ومن التابعين، وأنا أتمنى لو أنه ينبري واحد من الحبشيين فيفرد ترجمة مختصرة لبلال بن رباح ويذكر مناقبه ويذكر فضائله ويذكر بعض الحبشيين أو يجعله بعثا عاما. هناك كتاب لابن الجوزي تنوير الغبش بما جاء من فضل السودان والحبش، ذكر فيه أحاديث ضعيفة، أغلبه أحاديث ضعيفة، لكن لو ينبري بعض طلاب العلم الحبشيين السلفيين فيكتب نبذة وترجمة أما أنا رسالتي تلك هي فقط شرح الرحلة الدعوية إلى بلاد الحبشة. لما ذهبنا أنا والشيخ أبو طاهر شرحت حال الدعوة هناك وما عليه الناس من الخير، والحقيقة يعني الدعوة هناك منتعشة في بلاد الحبشة، دعوة قوية، قالوا في أغلب الأوقات يصلون في الشوارع جمع، وعندهم رغبة وحب وإقبال عجيب. أنتم الآن ترون هنا بعض يعني طلاب العلم يخرج وقت الصلاة، إذا أراد بالفجر هذا أن يخرج للصلاة، هناك يخرجون بالأذان الأول أو يخرجون قبل، يستبقون الصف الأول والثاني والثالث والرابع، هذه مليان. فحقيقة دعوة عظيمة، فلذلك الإخوة الأحباش هنا يجتهدون لأنهم يتحملون مسؤولية كبيرة، كل من يأتي من هنا يقبل الناس عليه. طيب، بلال بن رباح من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو من أوائل من أسلم من العبيد، وقد لاقى عذابا وشدة لما كان في مكة لما أسلم، وكان عبدا فأعتق، فمن الذي أعتقه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله، شهد بدرا وغيرها. كنيته قيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو عبد الكريم، وقيل أبو عمرو. ومما جاء في فضله ما جاء عن جابر بن عبد الله في صحيح البخاري، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب يقول: أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا، يعني بلالا. رواه البخاري. بلال بن رباح مبشر بالجنة، والدليل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. دفن عليك يعني تحريك نعليك. قال: ما عملت عملا أرجى عندي، أي من النوافل، أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي أن أصلي. وقد اختلفوا في سنة وفاته رضي الله عنه، فقيل السنة 17، وقيل 18، وقيل في سنة 20 للهجرة، وقيل سنة 21 للهجرة، قيل توفي عن 65 عاما من عمره. مكان وفاته قيل في الشام، وقيل قريب دمشق، وقيل في حلب. مسألة: هل الأذان والإقامة واجبان؟ والجواب على هذه المسألة: أولا، نقاش مثل هذه المسألة هو فيما يتعلق بالرجال، وأما المرأة فلا يجب ولا يستحب لها الأذان بالإجماع، وأما على الرجال فقولان لأهل العلم. وقد تقدم معنا أن الجميع اتفقوا على مشروعية الأذان، وإنما الخلاف هنا في الأذان والإقامة، هل هما واجبان؟ القول الأول هو فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني واجب، فرض كفاية واجب، على بعض الناس دون بعض، فلو ترك الأذان جميع الناس أثموا، ولو قام بالأذان بعض الناس سقط عنهم الوجوب إن قام به بعض الناس. وأيضا مع كونه فرض كفاية يقولون هو ليس شرطا في صحة الصلاة، وقال به الإمام أحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية، وهو قول الظاهرية، وقال به من التابعين عطاء ومجاهد، وأيضا ممن قال به الأوزاعي. وبماذا استدلوا؟ الجواب استدلوا بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن بالناس، كما هو في حديث الباب حديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قالوا فهذا يدل على الفرض الكفائي للأذان. وأيضا ومما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأذان سفرا ولا حضرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإقامة الأذان سفرا وحضرا. أما في الحضر فأحاديث كثيرة منها حديث الباب، وأما في السفر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في سفر فناموا حتى بزغت الشمس، فلما استيقظوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ليؤذن ثم صلوا ركعتين ثم أقيمت الصلاة وصلوا. فهذا يدل على أن الأذان فرض كفائي. وهذا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة، جاء عن عمران بن حصين وعن أبي هريرة وعن أبي قتادة وعن أنس وعن بلال نفسه، قالوا فلم يترك الأذان سفرا ولا حضرا، مما يدل على أنه واجب كفائي. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم أتوه وأرادوا السفر إلى أهاليهم، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، رواه البخاري برقم 628 ومسلم برقم 674. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، رواه البخاري برقم 610 ومسلم برقم 372. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع أذانا كف عن قتال أولئك الذين خرج لقتالهم، مما يدل أن الأذان كان من شعائر المسلمين الواجبة الظاهرة. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الترمذي برقم 209 وحسنه الإمام الألباني في إرواء الغليل المجلد الخامس صفحة 316. القول الثاني أن الأذان ليس واجبا كفائيا، إنما هو سنة مؤكدة، وقد عزي هذا القول للجمهور. بماذا استدلوا؟ قالوا تلك الأدلة التي فيها الترغيب بالأذان وإقامة الأذان وما جاء من أوامر إنما تدل على أنه سنة وليس بواجب. قالوا ولو قلنا بالوجوب لكان من ترك الأذان والإقامة بطلت صلاته. قالوا وكان أيضا لو كان الأذان والإقامة واجبان لأمرت أيضا النساء بالأذان والإقامة، وأيضا قالوا لو كان الأذان والإقامة واجبان لا جاء الأمر لمن فاتته الصلاة في جماعة المسلمين لعذر وغير ذلك لا لزم أنه يؤذن. وأيضا قالوا التي فيها الأمر بالأذان في الأحاديث لبلال بن رباح وغيره نعم ليس فيها الوجوب، وأن من تركه أثم أو من تركه خالف وما إلى ذلك. فما هو الراجح؟ الجواب الراجح الذي يظهر هو القول الأول، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح علمائنا المتأخرين فيما نعلم، ترجيح الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني، وهو ترجيح شيخنا يحيى أنه واجب كفائي، لكن لا يقال هو شرط في صحة الصلاة كما ذهب إلى ذلك إلى هذا القول بعضهم كما سنبينه في درس آت إن شاء الله. فهذا القول هو الراجح أن الأذان واجب على الكفاية. طيب نكتفي بهذا القدر، وغدا نكمل إن شاء الله ما تبقى من مسائل. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.